الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. يا رب صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني في الله، تخيل لو كان ربنا لا يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير، لو كان ربنا بيتنزل مرة كل 3 شهور. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله إذا كان كل ليلة كل 3 أشهر يتنزل فيقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من مستشفى؟ هل من مستدفع للدور؟ الليلة دي كان الناس عملت فيها إيه؟ الليلة دي كانت الناس نامت في الشوارع ونامت في الجوامع. قال: لا، أمال ربنا بيتنزل كل ليلة ليه؟ لأنك محتاج ربنا كل ليلة، لأنك ما تقدرش تستغنى عن ربنا كل ليلة، لأن يا أخوانا إحنا محتاجين ربنا أكتر ما محتاجين الهوى اللي بتتنفسه. كلمة يا رب، كلمة يا رب أخطر من إن أبوك كان يسيب لك ملايين قبل ما يموت، كلمة يا رب أخطر من إنك كنت تطلعي ملكة جمال العالم، كلمة يا رب أخطر من إنك أنت كنت تطلع من وزير، كلمة يا رب أخطر من القنابل النووية في الحروب، وأخطر من الفلوس في التجارة، وأخطر من الشهادات في سوق الشغل، وأخطر من الجمال في سوق الجواز. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ كلمة ربنا بيقولها كل تلت أخير. من ذا الذي، مين سعيد الحظ ده؟ مين اللي فهم ده؟ كلمة يا رب خرج بيها من خزائن الله اللي ما خرجش من خزائن الملوك على مدى التاريخ. إيه اللي دق أبواب السماء واستنزل الملائكة في بدر؟ كلمة يا رب. إيه اللي ضيع حرارة النار على إبراهيم غير كلمة يا رب؟ ايه اللي شق البحر الاحمر لموسى غير كلمة يا رب؟ ايه اللي نجى سارة من ملك مصر الظالم، ونجى ابراهيم من النمرود، ونجى سيدنا محمد من ابو جهل وابو لهب، ونجى موسى من فرعون غير كلمة يا رب؟ كلمة يا رب اخطر سلاح بنواجه به الحياة، اوعوا تخسروها فلنعم المجيبون. تعالوا يا جماعة نعيش الليلة مع جنة قول الله فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون يا جماعة، ده الجزء الثاني من الحلقتين اللي احنا بنتخاطب بيهم اهل البلاء. اول حاجة خزائن رحمة ربي. الاول، انت عارف انت هترفع ايدك لمين؟ قبل ما اقولك ارفع ايدك وربنا نعم المجيب، انت عارف هترفع ايدك لمين؟ لو اديتك 1000 جنيه وخدت منك 5 جنيه يبقى انا وحش؟ ربنا اداك نعم لا تحصى، خد منك نعمة مؤقتا عشان مصلحتك، يبقى كده ربنا مش رحيم. الله رؤوف يا جماعة. يعني رؤوف؟ لما بيدوا لطالب درجة رأفة، يعني ساقط بس رأفة هيعدوها. يعني حتى لو انت مذنب ربنا يستجيب دعائك. ربنا رحمن. يعني ايه رحمن؟ رحمن على وزن فعلان. غضبان يعني غضب ومحدش يقدر يقف قدامه. رحمن يعني رحمة لا يقف امامها كرب. ربنا يا اخوانا، يعني انت الوقت قاعد بتتفرج عليا في بيتك، في ناس كتير في المستشفى انت ما انتش منهم، في ناس كتير مبتلى ابتلاءات انت ما انتش مبتلاها. ولو انت قاعد بتتفرج عليا وانت في مستشفى نزيل فيها دلوقتي، لما بروح ازور مستشفى بقول للمرضى فعلا من اللي الواحد بيشوفوا احمدوا ربنا في ناس في نفس المستشفى ده اللي انتوا نايمين فيها، لو عرفتوا حالتهم هتسجدوا لربنا شكرا على ان المرض اللي عندكم على قد كده وخلاص. ربنا الرحيم. انتوا عارفين ثواب المرض ايه؟ الرسول عليه السلام بيقول ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. الرسول عليه السلام بيقول يوم القيامة حينما يرى اهل العافية ثواب اهل البلاء يتمنوا لو كانوا في الدنيا قرضوا بالمقاريد. احد اخواننا قعد 5 سنين مريض، كنت بزوره، زرته مرة قلبي نور والله يا اخواني من كلام الايمان اللي قاله. بعد ما مات صبر على المرض 5 سنين، واحد شافه طاير في درجات الجنة وطالع لفوق فبيقول له انت رايح فين؟ كان اسمه عماد الله يرحمه. انت رايح فين؟ قال له انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اصبري ولك الجنة. ربنا ارحم الراحمين يا جماعة. فلنعم المجيبون، فلنعم المجيبون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. اللي بيسألوا عني، اللي عايزين يعرفوني يرفعوا ايديهم ويقولوا يا رب. اللي هيرفع ايده ويقول يا رب هيعرف ربنا، هيعرف رحمة ربنا بكلمة يا رب. بكلمة يا رب في دول قامت ودول وقعت. كلمة يا رب عملت في التاريخ تغييرات اخطر من اللي عملتها الحروب، اخطر من اللي عملتها رؤوس اموال المليارديرات. كلمة يا رب غيرت حركة التاريخ في الحياة. دول قامت بكلمة يا رب. السعودية، سيدنا ابراهيم رب جعل هذا بلدا، بقت دولة بكلمة يا رب. دول اتهدد بكلمة يا رب زي دولة البرامكة لما القائد وابنه اتحبسوا ووقعت الدولة. ابنه بيقول له يا أبتي ما الذي حدث لنا؟ قال له لعلها دعوة صارت في جوف الليل، دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل عن الله. يا اخوانا مؤسس امبراطورية الاسلام في العالم سيدنا عمر بكلمة يا رب جه اللهم اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك. يا جماعة ائمة بقوا ائمة بكلمة يا رب، ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كلمة يا رب حلت مشاكل قومية، الوقت مشكلة البطالة قومية، مشكلة العروسة قومية، وزارة الصحة بتصرف 6 مليار جنيه سنويا على الأمراض ومش عارفة تواكب الأمراض، 35 ألف مريض فشل كلوي كل سنة في مصر، ربنا يعافيهم ويعافينا أجمعين يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة لقى مشكلة قومية، الوباء اسمها في العرب أرض الوباء، طب يعمل إيه؟ رفع إيده، الله قال اللهم صححها لنا وحببها الينا وانقل حماها الى الجحفة. يا رب خلي الوباء يخرج. الوباء خرج يا جماعة وبقى اسمها طيبة ارض الشفاء، اتحولت من ارض الوباء لارض الشفاء بكلمة يا رب. كلمة يا رب حلت مشاكل قومية، كلمة يا رب حلت مشاكل كارثية، السحر والحسد. النبي لما سحر من اليهود يعني سحر جبار، يعني سحر يقتل جبل يهد جبل، النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ سيدة عائشة بتقول حتى اذا كان ليلة فدعا ثم دعا ثم دعا، قعد يصلي ويتوسل ويصلي ويتوسل ويصلي ويتوسل، فقال لي يا عائشة اشعرت ان الله قد شفاني؟ صدق ان ربنا شفاني يا عائشة، ليلة ربنا شفى بيها من السحر بتاع اليهود. يا اخواننا اي مشكلة في حياتنا الله قادر ان هو يحلها بكلمة يا رب. فلسطين اتفتحت بكلمة يا رب في سورة البقرة، ولما برزوا لجالوت وجنوده العماليق قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا، ربنا نصرهم وفتح لهم فلسطين، وهم 314 واحد وفلسطين هتتفتح مرة تانية بالدعاء. كلمة يا رب شفت اشد مرض في تاريخ البشرية، مرض ايوب مسني الضر وانت ارحم الراحمين، عالجت اشد حالة عقم في تاريخ البشرية، حالة سيدنا زكريا لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. كلمة يا رب عالجت وفرجت اشد كرب وضيق في تاريخ البشرية، كرب يونس في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ايه اللي بعد كده كلمة يا رب ما تحلهوش؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا سألتم الله فاسألوه يا رب الفردوس الاعلى. اذا كانت كلمة يا رب بتجيب الفردوس الاعلى، ايه اللي بعد كده كلمة يا رب ما تعملوش؟ ايه اللي بعد كده كلمة يا رب ما تجيبوش؟ اعظم فتح كلمة يا رب، اعظم عقوبة على اهل النار حرمانهم من كلمة يا رب. كلمة يا رب اعجز الناس من عجز عن الدعاء، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي ما بيدعيش ربنا ده صفر في الحياة. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعائك هو سبب ان يبقى ليكي قيمة عند الله سبحانه وتعالى. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء، من فتح باب الدعاء يعني الدعاء ده فتح، فقد فتحت له ابواب الرحمة. يعني مش فتحت علي، فتحت علي ان الخزائن اتفتحت عليك، انما فتحت له يعني الخزائن اتفتحت لك، ادخل خد اللي انت عايزه، اللي انت عايزه خده. مريض بالصرع كان طفل عنده سنة، فضل مريض 3 سنين، اهله طبعا يا جماعة يعني انتوا عارفين الطفل بيتألم والألم والصرخة منه بتشرخ في قلب الاب والام، انتوا عارفين كل اب وام فاهمين اللي انا بقوله. 3 سنين طفل صغير بيجي له 3 نوبات صرع يوميا، الاب لف على دكاترة الدنيا كلها بيقول لواحد صاحبه من الصالحين ابني لفيت الدنيا اعمل ايه مكروب، قال له انت كل دكتور على ما بيجي دورك في الكشف بتقعد 3 ساعات، جربت ترفع ايدك ربع ساعة متواصل وتقول يا رب اشفي ابني؟ جربت انك تعمل كده؟ بعد 2 3 يومين اتصل بيه قال له ما جاتش النوبة النهاردة، كل يوم بيدعو ربع ساعة ما جاتش النوبة النهاردة غير مرة واحدة، بعد كذا يوم اتصل بيه قال له ما جاتش ولا مرة. كلمة يا رب، كلمة يا رب بعد 3 سنين بهدلة، مريض قعد 13 سنة مريض، اخر دكتور راح له المريض بيقول له الاخبار ايه؟ قال له الامل في ربنا، قال له الامل في ربنا، خرج الدكتور وده رفع ايده، مفيش امل غير في ربنا. الدكتور بيقول بعد اسبوع زرته لقيته سليم تماما، اسبوع مع كلمة يا رب وفر عليه معاناة 13 سنة مع المرض على ابواب الاطباء. كلمة يا رب، انا اعرف واحد يا جماعة والله كان في مرض شديد جدا، سجد في ركعتين، اتوضى وصلى ركعتين وسجد، قال يا رب انت القادر تشفيني قبل ما ارفع راسي من السجده. والله يا اخواني قبل ما يرفع راسه ربنا شفاه، رفع راسه ورايق تماما. اعرف واحد كان عنده كرب وشديد طف حوالين الكعبه، وهو في الشوط الثالث او الرابع ربنا ازال الكرب. كلمة يا رب بتعمل كل حاجة، بتشفي كل مرض، بتكشف كل كرب وكل غم، بتحقق كل طموح وكل حلم، بتسعد كل قلب، بتزيل كل هم، بتحقق كل منى. كلمة يا رب. الراية البيضة ارفعوها بقى، ارفعوها. عايز اقول لكم يا اخوانا انه قدامكم ابواب السماء وقدامكم ابواب الارض، تختاروا ايه؟ يونس في بطن الحوت قال يا رب، الحوت بقى غواصه بحريه والبحر بقى نزهه خلويه والحوت وصله لحد الشط. ايه يا اخوانا ده؟ ايه يا جماعه؟ كلمه يا رب بتعمل تغييرات دراماتيكيه في الحياه. نص ساعة على باب المخلوق مش هتعمل لك حاجة، نص ساعة مذاكرة مش هتفرق معاك، نص ساعة تجارة مش هتخليك غني، ولكن نص ساعة رافع ايدك وبتقول يا رب تغير لك مستقبلك وحضرك كله. كلمة يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة رفع ايده بعد الظهر، ما نزلهاش غير المغرب، يعني 6-7 ساعات رفع ايده متواصل عليه الصلاة والسلام. الدعاء يا جماعة، الدعاء يا اخوانا، الدعاء ده السلاح الاول لمواجهة اي شيء في الحياة. ولم اكن بدعائك يا رب شقية، انا يا رب سر سعادتي في الحياة. كلمة يا رب دي كلمة سيدنا زكريا، تقدر تعيش بكلمة يا رب. واحد صاحبنا بيقول لواحد، هو بيقول له انا عايز ترابيزة الكمبيوتر، قال له ما تقول يا رب. قال له يا ابني انا عايش بكلمة يا رب، انا جبت ترابيزة الكمبيوتر بكلمة يا رب، وجبت كل الاجهزة اللي انا عايزها والحاجات اللي انا عايزها بكلمة يا رب. قال له انا اي حاجة عايزها يا رب ربنا بيعملها لي. تقدروا يا جماعة؟ عايزين نواجه المشاكل بتاعتنا. ايه المشكلة؟ اقول لكم المشكلة الحقيقية في ايه. كل الناس مقتنعة ان كلمة يا رب بتحل، بس هما بيرفعوا ايدهم ما بيلاقوش اجابة، وهما ما عندهمش صبر. ليه؟ طب ما تفهم الاول، كلمة يا رب ده عربية اسعاف، وانت عامل زي واحد على الطريق السريع محتاج اغاثة. عربية الاسعاف جاية لقت الطريق زحمة فما وصلتلكش، يبقى الحل عشان توصلك فورا انك انت تفك الزحمة. الزحمة دي هي الذنوب، يبقى الاستغفار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حسن والشيخ احمد شاكر في مسند الامام احمد، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الزم الاستغفار، الزمي نفسك بانك تستغفري ربنا كل يوم في جلسة الضحى او بين المغرب والعشاء او ساعة قبل الفجر. الزم الاستغفار عشان عربية الاسعاف بتاعت الدعاء تيجي على طول. 3 اوقات يا جماعة ما تضيعهمش. فدعا ثم دعا ثم دعا. عندك مشكلة كبيرة قوي، عايز تتجوز، عايز عريس، عندك مشكلة كبيرة، ليلة بس تطبق فيها فدعا ثم دعا ثم دعا. جرب ليلة كده وشوف ربنا يعمل لك ايه. الحاجة التانية، الوقت اللي بين الاذان والاقامة، اول ما تسمع الاذان بينادي اقطع حياتك فورا، ما تقولش دقيقتين وجاي لك يا رب، اقطعي حياتك فورا. ليه؟ ال10 دقايق دول اللي بين الاذان والاقامة لا يرد الدعاء فيهم. الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. لا يرد ليه؟ لان الناس اللي راحت بين الاذان والاقامة دول اللي اول ما سمعوا الاذان لبوا النداء، فاللي بيلبي نداء ربنا، ربنا بيلبي نداءه. عشان كده الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. اوعوا تضيعوا 5 اوقات الدعاء بين الاذان والاقامة. ثالث وقت، النص ساعة اللي قبل الفجر. يا جماعة النص ساعة اللي قبل الفجر دي لولاها انا مش بقول ان الواحد بيقوم الليل، بس تجارب الواحد في الدعاء في الوقت ده، الواحد كان هلك لولا النص ساعة ديت. النص ساعة، وما بقولكيش ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين، نص ساعة. نص ساعة ولو ربع ساعة بس. اقفي، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ مين سعيد الحظ اللي يقوم يدعي ربنا في الوقت ده؟ ربنا مدينا يوميا 55 شيك على بياض. 55 وقت إجابة الدعاء. 5 ساعة ما بنسمع الأذان. ما هو 5 أذانات في اليوم، و5 الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، 5 أوقات في اليوم. و5 ساعة التسليم قبل ما تسلمي في الصلاة، الوقت ده بعد التحيات وقبل التسليم مستجاب الدعاء. و5 بعد ما بتسلمي في الصلاة مستجاب الدعاء، يبقى كده 20. و34 سجدة في 17 ركعة مستجاب الدعاء بإذن الله، يبقى 34 وقت. والتلت الأخير من الليل 55 وقت. 55 شيك على بياض بتاخدهم كل يوم من ربنا. 55 كل شيك منهم يحل لك أزمة من أزمات عمرك، يحل أزمة من أزمات الأمة، مش أزمة من أزماتك أنت. لو ملياردير بيديك كل يوم 55 شيك وأنت لسه عندك مشاكل، يبقى أنت اللي تستاهل بقى اللي أنت فيه. طب يعني 9 الصبح ما ينفعش أقول يا رب، بعد الظهر ما ينفعش أقول يا رب. يا جماعة قاعدة يعني أنا بحب أعيش فيه بيها، إن كل وقت هتقف من إيديه وترفع إيديك وتتوسل ليه بإخلاص، ده وقت إجابة الدعاء. ربنا بيستجيب الدعاء في مكة وفي بلدك، ربنا بيستجيب الدعاء في الثلث الاخير والساعة 9 الصبح. ربنا بيستجيب اي دعاء في اي وقت واي مكان لو خرج من قلب صادق، لو خرج بتوسل واستغاثة الى الله سبحانه وتعالى. يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، اللهم ازل همنا وغمنا. يا نعم المجيب، اللهم فرج كرب المكروبين. يا نعم المجيب، اللهم اشف امراضنا. اللهم انا نسألك اليقين والمعافاة، اعطنا العافية يا رب، ارزقنا العافية يا رب. يا نعم المجيب، اللهم ارزق، اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا يا رب بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا نعم المجيب، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يا نعم المجيب، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم انزل سكينة علينا، اللهم املأ قلوبنا بالامن والامان، اللهم اجعلنا مسلمين لك، سلما لك، مخلصين لك، مخلصين لك. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك يا ارحم الراحمين. يا نعم المجيب، يا نعم المجيب، يا نعم المجيب. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. الرحمة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.